Book 2 32 32 في المطعم 4 In die restaurant 4 1 بطاطس مقلية مع الكاتشب 1 pakkie skyfies met tomatiesaus واثنان مع المايونيز. إن توية ميت مايونيز. وثلاثة سجق محمر مع الخردل المستردة. إن دري ميت وورسيس ميت موسترد. ماذا عندكم من خضروات؟ واتر خرنتة إيت إي؟ عندكم فاصوليا؟ إيت إي بونة؟ عندكم قرنبيط؟ هيت إي بلومكول؟ أحب أكل الذرة. أك إيت غراغ ميليس. أحب أكل الخيار. أك إيت غراغ كومكومر. أحب أكل الطماطم. أك إيت غراغ طماطي. أتحب أيضاً أكل الكراث؟ إيت جاي أوك غراغ براي؟ أتحب أيضاً أكل مخلل ملفوف؟ إيت جاي أوك غراغ ساور كراوت؟ أتحب أيضاً أكل العدس؟ إيت جاي أوك غراغ لينتلز؟ أتحب أيضاً أكل الجزر؟ Eet jy ook graag wortels? أتحب أيضا أكل البروكولي؟ Eet jy ook graag broccoli? أتحب أيضا أكل الفلفل الحلو؟ Eet jy ook graag بابريكا؟ لا أحب البصل. Ek hou nie van eie nie. لا أحب الزيتون. Ek hou nie van olywe nie. لا أحب الفطر. Ek hou nie van sampioene nie.